الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة، في كتاب رد الدارمي على المريسي، المجلس التاسع. واليوم سنعود إلى الكلام في الرؤية، ونهتبر هذه الفرصة للتعليق على بعض الأمور الهامة. البحث مع المعتزلة والأشاعرة وعموم الجهمية ليس بحثا لغويا كما يريد أن يصوره بعض الذين يحاولون تميع الخلاف اليوم، حتى بعض من يعلق على مؤتمر الشيشان. البحث ليس لغويا، البحث ليس معناه هل اليد تحتمل أن تأتي بمعنى النعمة أو لا تحتمل أن تأتي بمعنى النعمة، هل اليد تحتمل أن تأتي بمعنى القدرة أو لا تحتمل أن تأتي بيد بمعنى القدرة. الخلاف ليس هذا، الخلاف ليس لغويا، الخلاف اعتقادي. هم عندهم مشكلة الآن من مجرد ثبوت هذا الأمر. هم يرون أن هذا الأمر مستحيل على الله، يرون أن ثبوته يعني التشبيه، يرون أن ثبوته ينافي التوحيد، يرون أن هذه النصوص تنافي التوحيد. هذا هو الأمر، هذا الآن هو الخلاف، هذه هي الكارثة، هذه هي الفاجعة، هذا الذي يعني هذا هو الإشكال العظيم، وهذا الذي سيلزم منه أن ظواهر النصوص تشبيه ومنافية للتوحيد، وسيلزم منه أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم والتابعون من بعدهم قد تركوا هذه النصوص دون أي بيان، ولهذا يغالطون مغالطات سمجة وسخيفة ومضحكة. يعني حين يأتي مثلا يقول لك الآية قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، هل تأخذون بظاهرها؟ أنا على أن النسيان من معانيه الترك، لكن النسيان عندنا فيه نفي خاص، لا يضل ربي ولا ينسى، عندنا العلم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما كان ربك نسيا، عندنا نفي خاص. فخلص من النفي الخاص علمنا أن ما أثبت غير ما نفي. ولكن هل ترى أنت النسيان كالسمع والبصر؟ هل ترى أنت النسيان كالعلم؟ سيقول لك لا، لا أبدا. إذن كذلك أنا أرى بقية الصفات، أنا كذلك أرى بقية الصفات ليست كهذه. يعني أنت لو جاءك إنسان وقال لك لا أثبت لله سمعا ولا بصرا أيها الأشعري، أو جاءك آخر وقال لك لا أثبت لله علما أيها المعتزلي، ثم استدل عليك بهذه الآية، هل سيكون هذا مقبولا؟ لا، لن يكون مقبولا عندك نهائيا. كذلك مثلا يأتي ويستدلون بمرضت ولا فلم تعدني، والخبر الذي هو في آخره تم إيضاحه، يعني هذا حديث هو تم إيضاحه، قال مرض فلان والمرض وغيرها، يعني تنافي الحياة والقيومية، وثم إنها نقص حتى في المخلوق، لكن نحن نتكلم عن الأمور التي هي كمال في المخلوق وكمال في الخالق، وأثبتها الخالق لنفسه بوجوه عدة، وما جاءنا فيها ولا إسنادها لغير الإله. فعلى أي أساس أنت تعتبرها تشبيها؟ على أي أساس تعتبرها نقصا؟ على أي أساس تعتبرها منافية للتوحيد؟ الآن هذه هي الإشكالية، من هذا الوجه صاروا أهل السنة وأهل البدعة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما يقول أن الأشعرية مريسية لا يكذب، هذا الكتاب واضح أن التأويلات التي يتأولها المريسي هي تأويلاته. طيب تقول والله نجد عدد من الأشعري يثبتون الرؤية ظاهرا، طيب أهلا وسهلا، ولكن بقية الكلام على الوجه واليدين وغيره هو كلام المريسي. إذن حقيقة كلام الأشعري أن السلف كانوا ضالين، كان أهدى الناس في باب الصفات المريسي، سوى أننا ممكن نختلف معه في الرؤية. على المتأخرين الأشاعرة أصلا يعودون إلى خلاف اللفظي مع المعتزلة، وأنهم لا يثبتون الرؤية. فاليوم هذا البحث، يعني كثير منهم يأتي يقول لك اللغة متسعة وكذا، هذا تلاعب. اللغة متسعة أو غير متسعة هذا كله تلاعب. الآن ما الذي يمنعني من حمل الخبر على ظاهره؟ هل يوجد أي مانع يمنع من أخذ الخبر على ظاهره؟ إذا لم يوجد أي مانع فلا داعي تتكلف المجازات فقط. اليوم مثل أنه يأتي مثلا إنسان ويبحث بحث إسنادي طويل عريض، مثل البحث اللي نزل قريبا بقضية حديث الجلوس وكذا، طيب إذا كان عندنا لا يوجد عندنا مشكلة في أن الله عز وجل يجلس أو تثبت له هذه الصفة على جهة لا تشبه فعل المخلوقين، إذن ما الداعي أن نطيل ونرد إذا كان من صحح الحديث له السلف، وتفسير استواء بالجوز تفسير سلفي قديم طه وجماعة من السلف. وما اعترض عليه أحد، ما المشكلة؟ لا مشكلة، لكن أنت عندك إشكالية مع صفة الجلوس نفسية، لهذا أنت تتكلف والرد داخل عليك شبهة الجهمية، شبهة التشبيه. هذه الشبهة طردها في كل الصفات، أطردها في كل الصفات ستجدها غير مطردة. فإذا لم تطرد أن لا تستطيع أن تطردها، يعني اللي عنده إشكالية مع الجلوس سيكون عنده إشكالية مع الاستقرار، مع العلو، مع الارتفاع، هو ليس عنده مشكلة مع هذه. طيب إذا لم تكن عنده، لو صارت عنده مشكلة مع كل هذه نفى العلو وانتهى، سينتهي إلى تشبيه الله عز وجل بالعدم، المشكلة ستتضاعف عليه. فأصلا هذا نفس جهمي في النهاية. فنخرج البحث من تغليفه ونفاقه، والله هل اللغة تحتمل، هل الحديث صح أو لم يصح؟ لا، أنت بحثت، أنت لو كان صحيحا أنت عندك إشكالية في متنه أصلا، أنت إشكاليتك ليست إسنادية، الحديث لو صح بأصح حديث أنت ستتأوله، إذا أنت عندك مشكلة مع المتن، مع المعنى، وإشكاليتك ليست مع المتن أنه خالفه متن آخر كإشكاليات الفقهاء. أنا مثلا كبحث فقهي قد تكون عندي إشكالية مع نص معين، لماذا؟ لأني أرى النصوص الأخرى قد خالفته. لا، أنت عندك إشكالية أنه ترى العقل يخالفه، أنت عندك إشكالية ليس أنه نص آخر خالفه وإلا يجوز على الله أن يأمر بهذا، لا، أنت عندك إشكالية أن هذا تشبيه، أن هذا منافي للتوحيد. فهذه حقيقة الخلاف مع الصفاتية، مع الأشياء، مع عموم أصناف الجهمية. ليس الخلاف كما يصوره بعض الناس، والله ابن عباس قال في يوم يكشف عن ساق وكذا. هو الآن لو فرض أن ابن عباس حمل حمل اللغوية، هل ابن عباس قال ما قلتموه أن والله لو ثبت الساق لله عز وجل فهذا تجسيم وتشبيه وكفر والآخري؟ المعتزل الآن مشكلته مع الرؤية ليست أنه والله النظر يأتي بمعنى الانتظار ولا يأتي بمعنى، هو المعتزل في رأسه الرؤية هذه مستحيلة، يعني ليست هي مسألة جاء النص لا يدل عليها، أنا غير مقتنع بدلالة النص عليها، لا، هو عنده مشكلة في العمق، عنده مشكلة يعتبرها مستحيلة، يعتبرها غلط، يعتبرها منكر، يعتبرها شيء منافي للتوحيد. هكذا أطرد الخلاف. يعني اليوم مثلا لما يأتي إنسان ومثلا يكلمك في الرجم أو يكلمك في حد الردة أو غير ذلك، هو أصلا إنسان ليس بحثه والله هذا الراوي ضعيف ولا ثقة ولا، هذا كله بحث نفاقي، هو مستقبح الحكم من أساسه من أرضه. فتأتيه بنظائر، تأتيه مثلا بالحرابة، تأتيه بحكم الخيانة الموجود في الدول الوضعية، تأتيه بكذا، فيفهم. إذا زال هذا الاستشكال خلاص هو ما عنده مشكلة يقبل خبر لو في سنده وضع، ما عنده إشكال يقبل خبر لو على تمذهب يعني والدليل على خلافه. هذا رأينا، هذا حاله، وفي العادة يقبل الأحكام ويقبل الأخبار هؤلاء لأنهم قليلي علم، يعني حتى المعتزلة إذا يقرأ تفاسيرهم كذا والأشياء يجدهم يقبلون الحديث الباطلة وكل شيء، وينصرون المذاهب الضعيفة لأئمتهم في الفقه، ولا عنده مشكلة، تلقاه فرحان وينتصر لهذا ويستدل بالباطل والمنكر والذي يخالف القياس، كل هذا استدلال لمذهبه. انظر نزاع الجهمية الأحناف والجهمية الشافعية، نزاعاتهم في الفقه يا رجل ترى عجبا. طيب، فما عنده مشكلة، لكن لما يجي عند نصوص الصفات لا، يصير يدقق في الإسناد. لماذا تدقق؟ لماذا ولد هذا الحس الآن؟ لأن هو عنده إشكالية مع ظاهر النص. أنا لو فرضت معك أنه فعلا ظاهر النص كما تقول كفر ومنافي للتوحيد أو مستحيل، سأدخل في إشكالية أفظع من الإشكالية التي هربت منها، وهي أن ظواهر النصوص كفر وتشبيه ومنافي للتوحيد ومضللة للعوام، والنبي والصحابة سكتوا وصدر الأمة كلهم سكتوا، منهم من آمن وصرح بهذا المنافي للتوحيد. إذن ما نجده في القرآن أننا خير أمة وأن هذا الشيء لا واقع له. إذا كالرافض الذين قالوا ارتدوا مثلا، فهنا خلاص دخلنا في معضلة أعمق لن نخرج منها. فلها يعني هذا التنبيه، لأنه دائما يضللون الناس، يصور لك ينافق يقول لك لا فلان أول، فلان هو فلان لأول أثبت، واللي دعنا من أول وأثبت. هي الصفة هذه لو ثبتت فيها مشكلة؟ هالشكل هكذا ينبغي يكون السؤال. كون الله عز وجل مثلا يرى يوم القيامة، في هذا مشكلة عندك؟ أنا قبل أن نبحث في الأحاديث، قبل أن نبحث في كذا، قبل أن نبحث في دلالة اللغة عند النصوص، كون الله عز وجل يرى، ما درجة هذا عندك؟ في مشكلة؟ إذا قال لك هذا تجسيم وشرك ومنافي للتوحيد، إذن بحثنا في النصوص ودلالات اللغة هذا كله نفاق. لأن النصوص صحة وضعفا غيرك أعلم بها منه، وأنت تعترف أن هناك ظواهر تقتلك، هناك ظواهر تقف لك في، وكان يرويها السلف ساكتين عليه. بحث مختصر بقضية الرؤية. طيب نقرأ، بسم الله نقرأ كلام المصنف. قال رحمه الله: باب رؤية الله. ثم انتدب المريسي والضال لرد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية، في قوله: سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر. فأقر الجاهل بالحديث وصححه وثبت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأويل وأسمج تفسير. هو رجل فقيه المريسي، فلا يستطيع أن يرد هذا الحديث كصحة، لأنه حديث صحح وكل أمة، لأنه حديث أصلا وارد من عن صحابة عدة، لأنه حديث تواتر، عندنا حديث جرير، وعندنا حديث أبي هريرة، وعندنا حديث أبي سعيد الخدري، وعندنا حديث موسى الأشعري، وعندنا حديث وأثار كثيرة جدا. فهو اختار طريق التأويل اللي هو الرد الدبلوماسي. نعم. ولو قد رد الحديث أصلا كان أعذر له من تفاسير هذه المقلوبة التي لا يوافقها عليها أحد من أهل العلم ولا من أهل العربية. فادعى الجاهل أن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه كما أنكم لا تشكون في القمر أنه قمر، لا على أن أبصار المؤمنين تدركه جهرة يوم القيامة، لأنه نفى ذلك عن نفسه بقوله لا تدركه الأبصار. هذه الله يبارك فيك، تأويل الرؤية بزيادة العلم، هذا التأويل الذي جنح إليه ابن متأخري الأشعرية الرازي والغزالي، ما له إلى هذا أيضا. نعم. قال: وليس على معنى قول المشبهة، فقوله ترون ربكم تعلمون أن لكم ربا لا يعتريكم فيه الشكوك والريب أو الريب. ألا ترون أن الأعمى يجوز أن يقال ما أبصره أي ما أعلمه وهو لا يبصر شيئا، ويجوز أن يقول الرجل قد نظرت في المسألة وليس للمسألة جسم ينظر إليه. فقوله نظرت فيها رأيت فيها، فتوهمت المشبهة الرؤية جهرة، وليس ذلك من جهة العيان. فيقال لك أيها المريسي: أقررت بالحديث وثبتته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحديث بحلقك، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرن التفسير بالحديث فأوضحه ولخصه، يجمعهما جميعا إسناد واحد حتى لم يدع لمتأول فيه مقالا، فأخبر أنه رؤية العيان نصا، كما توهم هؤلاء الذين تسميهم بجهلك مشبه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ثابتة قال: ترون ربكم عيانا سترون كما ترون القمر. نعم. التفسير فيه مأثور مع الحديث، وأنت تفسره بخلاف ما فسره الرسول من غير أثر تأثره عمن هو أعلى منك. فأي شقي من الأشقياء وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرون بحديثه المعقول عند العلماء الذي يصدقه ناطق الكتاب ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تأثره إلا عمن هو أجهل منك وأضل؟ أليس قد أقررت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم لا تضامون فيه كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر، يعني معاينة. قلت: وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تشكون يوم القيامة في ربوبيته. وهذا التفسير مع ما فيه من معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم محال باطل خارج عن المعقول، لأن الشك في ربوبية الله عز وجل زائل عن المؤمن والكافر يوم القيامة. فكل مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه ربهم لا يعتريهم في ذلك شك. والنبي خصص الصحابة، قال: أنتم سترون، والكفار رب العالمين قال: كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قل مالك والشافعي: إذا حجب أهل الكفر فمعناه أن أهل الإيمان سيرون. فيقبل الله ذلك من المؤمنين ولا يقبله من الكافرين، ولا يعذرهم يومئذ بمعرفتهم ويقينهم به. فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة عندك في معرفة الرب تعالى، إذ مؤمنهم وكافرهم لا يعتريه في ربوبيته شك؟ أو ما علمت أيها المريسي أنه من مات ولم يعرف قبل موته أن الله ربه في حياته حتى يعرفه بعد مماته فإنه يموت كافرا ومصيره إلى النار أبدا، ولن ينفعه الله بالإيمان يوم القيامة بما يرى من آياته إن لم يكن آمن به من قبل. فما موضع بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة، إذ كل مؤمن وكافر في الرؤية يومئذ سواء عندك، إذ كل لا يعتريه فيه شك ولا ريب. أولم تسمع أيها المريسي قول الله تعالى: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى ربنا. فقد أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم به يومئذ موقنون، فكيف المؤمنون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سألوه: هل نرى ربنا؟ وقد علموا قبل أن يسألوه أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك شك ولا ريب. نعم، هل نرى ربنا؟ يعني هل سنعلم أنه ربنا؟ أي نعم، الله المستعان. أولم تسمع ما قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقال في تفسيره أنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا لم ينفع الرجل إيمانه عند الآيات التي في الدنيا فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق بها النظر إلى الله تعالى؟ فاعقل أيها المريسي. وكل كافر وهو في النزع أو يموت فيما يجد من القبر يعرف، يعارب كل شيء، يعني لماذا تؤجل المعرفة إلى يوم القيامة؟ يعني هذا وجه يضعف. نعم، فاعقل أيها المريسي. كل كافر مسلم. نعم، ما يجلب عليك كلامك من الحجج الآخذة بحلقك، وأما إدخالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حقق من رؤية الرب يوم القيامة قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. الآن الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أهل السنة فيها عدة توجيهات، منهم قال: لا تدركه، يعني لا تحيط به، يعني لا تحيط به معرفة، لا تحيط به بشكل كامل، لكن مثل أنت ترى السماء ولا تحيط بها ولله المثل الأعلى. منهم من قال: عموم وخصوص، هذا في الدنيا وفي الآخرة خصصت. والعموم والخصوص لا يوجد طائفة من طائف المسلمين لا تقول به في عموم نصوص الدين: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص عامة. طيب، لا يرث القاتل المقتول، الولد لا يرث، السنة خصصت القرآن، ليس كذلك؟ يقبلها كل الناس. حرمت عليكم أمهاتكم، الآية آخرها: وأحل لكم ما وراء ذلك. حديث أبو هريرة: لا يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، عموم المسلمين قبلوا بهذا التخصيص. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كل سارق لو يسرق حبة شعير. السنة جاءت خصصت بالنصر. هو المعتزل نفسه تأتي مثل الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما. ينظر هو معتزل يقول لك: نعم، القاتل خالد مخلد في النار، تقول له إلا من تاب أليس كذلك؟ يقول لك نعم إلا من تاب. قلنا من أين أتيت هذا؟ قال خصصت نصوص أخرى، خصصت لي هذا العموم. يقول لك أنا أقول لك ما هي توبة، ما له توبة. لا يقول لا لا له توبة، له توبة. من أين أتيت بالتوبة؟ قال أتيت بها من النصوص. إذن نصوص الوحي يخصص بعضها بعضا، سواء السنة تخص القرآن وغير ذلك. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. جاتنا نصوص عن النبي تقول لك يوم القيامة، يوم القيامة، خلاص خلاص فهمت أنه هذا النص خاص في غير يوم القيامة، وانتهى الموضوع. ولن يتمنوه أبدا، يتمنى الموت. طيب يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنوه أبدا في هذه الدنيا ما دام أحياء. يشوف الآخرة كلهم وضع مختلف تماما، الآخرة لها وضع خاص تماما تمام. فهذا هذه أمر منتهى في البساطة للفقيه، لكن هم مشكلتهم هذا واستدلالهم هذا منافقة. هو الآن هو لا تدركه الأبصار، هو الآن يرى استحالة الأمر أصلا. نعم. وأما إدخالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حقق من رضية ربي يوم القيامة قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فإنما يدخل على من عليه نزل وقد عرف ما أراد الله تعالى به وعقل، فأوضحه تفسيرا وعبره تعبيرا، ففسر الأمرين جميعا تفسيرا شافيا كافيا. سأله أبو ذر هل رأيت ربك، يعني في الدنيا، فقال نور أن أراه. حدثنا الحوضي وغيره عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله لا تدرك الأبصار في الحياة الدنيا، فحين سئل عن رؤيتي في المعاد قال نعم جهرة كما ترى، كما ترى الشمس والقمر ليلة البدر. ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنيين على خلاف ما ادعيت، والعجب من جهرك بظاهر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتوهم في رؤية الله جهرة أنها كرؤية الشمس والقمر، ثم تدعي أنه من توهم من سميتهم بجهلك مشبها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواك أول المشبهة، إذ شبه رؤيته برؤية الشمس والقمر كما شبه هؤلاء المشبهون في دعواك. وأما غلوطتك التي غلطت بها جهال أصحابك في رؤية الله تعالى يوم القيامة، فقلت ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، وقالوا أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، فادعيت أن الله أنكر عليهم ذلك وعابهم بسؤالهم من الرؤية. فيقال لهذا المريسي تقرأ كتاب الله وقلبك غافل عما يتلى عليك فيه، ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله تعالى في الدنيا إلحافا، يعني تعنتا، فقالوا لن نؤمن لك أيه. فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ولم يقولوا حتى نرى الله في الآخرة ولكن في الدنيا. وقد سبق من الله القول بأنه لا تدرك الأبصار أبصار أهل الدنيا، فأخذتهم هم الصالحة. قالوا يعني المشركين اقترحوا أن يأتي الملائكة، أن يرسل الملائكة. طيب يوم القيامة راح يجون ملائكة فعلا، لكن هذا يوم القيامة، لكن في الدنيا مثل هذا الطلب لا لن يكون. لكن المشركين طبعا سيرى الملائكة، سيرونهم، لكن لن تكون الرؤية سارة نهائيا، لا بشرى لهم. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وسؤالهم على عن ما حضره الله على أهل الدنيا، ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا لم تصبهم تلك الصاعقة، ولم يقل لهم إلا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذ سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال نعم لا تضارون في رؤيته. فلم يعبهم الله ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك، بل حسنه لهم وبشرهم بها بشرى جميلة كما رويت أيها المريسي عنه. وقد بشرهم الله تعالى بها قبله في كتابه، فقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوم موسى سألوا نبيهم ما قد حضره الله على أهل الدنيا بقوله لا تدركوا الأبصار، وسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نبيهم ما أخبر الله أنه سيعطيهم ويثيبهم به، فصعق قوم موسى بسؤالهم ما لا يكون، وسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسؤالهم ما يكون. ومتى عاب الله على قوم موسى سؤال الرؤية في الآخرة فتفتري بذلك عليهم، تكذب على الله وعلى رسوله والله لا يحب الكاذبين. وقد فسرنا أمر الرؤية وروينا ما جاء فيها من الآثار في الكتاب الأول الذي أمليناه في الجهمية، وروينا منها صدرا في صدر هذا الكتاب أيضا، فالتمسوها هنالك واعرضوا ألفاظها على قلوبكم وعقولكم، تنكشف لكم عورة كلام هذا المريسي وضلال تأويله ودحوض حجته إن شاء الله تعالى. ولولا أن يطول به الكتاب لأعدت الباب بطوله ها هنا وأسانيده. طيب أقف هنا، يكفي هذا إن شاء الله، يكفي هذا. الدرس اليوم قصير جدا، بس نسأل الله أن يكون مفيدا ونافعا. أول ما علمت أيها المريسي أن من مات ولم يعرف قبل موته أن الله رضاه في حياته حتى يعرفه بأن مات منه وموت كافرة، هذا فيه عدم عذر بالجهل أنه يموت حتى لو يعرف كيف؟ يعرف قال لم يعرف ربه. اي يعرف، ادنى درجات الايمان المعرفه اللي حتى الجهميه ما يقرون بها، يعني يشترطونها. اي هذه يعني مستوى معرفه الله عز وجل، يعني هذه ادنى المعارف. اليوم النزاع بشيء اصعد من هذا بكثير. طيب جاك السؤال، رجل يقول حلفت كل في يمين ونذرت اني اذا توقفت اسد، يقول أختي عندها عليها دين وسدد دينها. أيه. يقول فلما توظفت، لما قلت الكلام هذا ما كنت متزوج. أيه. يقول فتزوجت توظفت. أيه. ووظيفتي يعني عندي فلوس لكن ما أقدر، يعني يدوب أمشي حالي من أجار ومصرف وكذا. أيه. فإيش العمل؟ يقول ما أقدر أسدد الدين، أنا عوانت إذا توظفت، وأنا توظفت ما أقدر أعطيها ولا حتى دينها. أيه. يقول حلفت حلف ونذرت نذر. واحد هي كفارة، تلزم كفارة عاد، وينطر أحد ما يصير يعني ولا يقصد، ولا هي فيها كفارة هذه طعام 10 مساكين في أمس. اليمين له كفارته والنذر له كفارته، ما يتداخلان، هو يحلف وينذر وكذا ويوعد وحال عدوك، يعني السالفة صايرة. هو الحين بس خلي خلص من أخته، ورب العالمين غفور رحيم، طمعها واخر شيء عطيها على صخر وما كنت متزوج، الله المستعان. عموما الله يسر الامور.